وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا يزال حديثنا مسلسلا، كنا تحدثنا في الدرس العاشر السابق عن هدف من أهداف الدعوة الإسلامية، ويتمثل في تبني مشكلات الأمة الإسلامية والتنبيه إليها. نلتقي اليوم مع الدرس الحادي عشر لبيان الهدف الخامس من أهداف الدعوة إلى الله. الهدف الخامس تاع اليوم هو أعمق من اللي فات. إذا كان اللي فات قلنا لازم الدعوة وهي تتحرك، لازم تتبنى مشكلات الأمة. انطلقنا من منطلق منطقي عقلي أن الإنسان إلا باغي يهتم بيك يسمع لك تبنى مشكلته، تبنى مشكلته. وذكرنا مرارا ولا نمل بأن النصارى وهم ينشطون هذه الأيام نشاطا مكثفا يعتمدوا على هذه الطريقة. قالك واحد جائع استغل الجوع نتاعو، برهنوا باللي راك حزين لأنه جائع، وين يلوزن في جناسد باللي غاضي كيمي قلوز. هذه في حد ذاتها حاجة مليحة عاطفيا، لي سنتيمون تاعو تجبدهم كي تقولوا بلي راك غلطني تراك جائع، يقول لك راك حسيت بيا، تقول انا حاس بيك وزايد نمدلك. طيب المريض برهن له ثبت له بلي راك متالم لوضعه، كي يغاضيك الوضع ديالا بلا ثاني يهلك. كذلك اللي عنده الجهل ما عندوش العلم، برهن له بلي ايضا راك تبنى مشكلته. وهذا المنهج مطبق عندهم، قالك نستغل الجهل بالعلم، نستغل المرض بالدواء، نستغل الجوع والفقر بالغذاء إلى آخره. إذن الدعوة اللي مش قادرة تتبنى هذه المشكلات ما هيش دعوة، لن تتحرك. الدعوة الحوارة مثل بين قوسين توالي الكتاب السن محرف، الإنجيل محرف، ما عندهمش مرجع، ما عندهمش المصدر تاعهم محرف، مع ذلك راه يمشي، ما راهش يمشي بقوة والحمد لله، ولكن راه يمشي. بدل راه نشوفوا يوميا يوميا كاين ضحايا، كاين دي فيكتيم من المسلمين اللي خلى الإسلام ويروح المسيحية يوميا. قل يوميا كاين حالات نتاع الارتداد، حنسمي باللغة الشرعية هذه ردة، ولكن بالنسبة لهم يقول لك المهتدين. يجي واحد يقول لك هداني ربي، كنت على ضلال كما قال واحد مؤخر برك، قال لك بابا مسلم ويما مسلمة، ولكن درك الحمد لله ربي هداني إلى الإنجيل وهداني إلى كلمة الحق وهداني إلى سواء السبيل، وراني مؤمن بعيسى بالإنجيل وراه ماشي. هذا الأمر فصلناه في الدرس العاشر. اليوم نحاول نرقي الأمر ونعمقوه، نقول لازم الدعوة تجتهد باش تحقق هدف من أهدافها اللي هو التنبيه إلى مشكلات البشرية، التنبيه إلى المصائب اللي تحلت على الإنسانية. وما أكثر هذه المصائب وما أكثر هذه المشكلات. ذكرنا فيما سبق من دروس، قلنا أن من خصائص الدعوة عالمية الانتشار. الزرام الأدلة نبوثنتيد باللي الإسلام وثيدي فكرة ربي وعرضا نغير قبيل واحد اسم في وقت ما في مكان ما. القرآن أو الإسلام غير محدد لا زمانا ولا مكانا ولا إنسانا. الإسلام موجه لجميع الخلق، لكن ما لا ربي القرآن وجبنا الأدلة في الوقت المناسب، منها قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ذا الرحمن العالمين كوين دي خلق ربي الإنس والجن الزمان في كل زمان القرآن أو الإسلام صالح لكل زمان ومكان وأيضا لكل مكان يعني هو نور الله الذي يضيء جميع أرض الله الكرة الأرضية كامل أتي ضوي الإسلام هذا بيناه بالتفصيل حنا نقولوا إذن إذا الإنسان هذا هو المنطلق نتاعو لازم يعرف بلي لازم يتبنى مشكلات البشرية على الأقل من ناحية الفكرية ينادي زر باللي الموندونتيي قال يروح ساسيف يروح الهاوية يروح تخسر ثم قرانت ما يلا وريو غير الإسلام الشيء اللي لازم تقتنع بها عقيدة تقتنع به في قلبك تقتنع به في فكرك وتحاول توصله للناس كما يصنع السادة العلماء وذكرنا هذا في أكثر من مناسبة قلنا الدعوة إلى الله باش توصل إلى الآفاق لازم تهيئ ناس مختصين في مستوى باش يوصلوا صوت الإسلام إلى جميع الخلق طيب إذن تبني هذه المشكلات نتاع البشرية والتنبيه إلى خطورتها نعتقده هو الهدف الخامس من أهداف الدعوة إلى الله هذه المشكلات كثيرة ولكن قبل ما ذكر المشكلات لازم نقوله شكون راه يتحكم في العصر نتاع اليوم اتحكم فيه الحضارة الغربية كما تعرف الحضارة نتاع الغرب ماهيش الحضارة الإسلامية الحضارة الإسلامية زمان كانت هي المتحكمة هي الغالبة ولكن الوقت الذي نعيش فيه الحضارة ديوسانسي الغرب لا سيفيليزاسيون ديوسانسي الغرب وهذه الحضارة عندها إيجابيات باش ما يقولش واحد يعني كيف نذكره غير السلبيات لا المنهج العلمي يقتضي منا الإشارة فقط إلى بعض هذه الإيجابيات ظرام كاملة يثمثن باش نقول كلام مختصر مركز العلماء كيتحدثوا عن تطور التكنولوجي الهائل تطور تكنولوجي هائل في جميع المجالات ذكر واحد العبارات مركزة قال لك عصر الصناعة الأول عصر الصناعة الأول كيف فرق يعني سيدي زيطاب مراحل قال لك واش وفر على الإنسان هي حضارة منها والإنسان من هذا الإنسان اللي راه ضيف في هذا الأرض ذي نفقي ذي ثمورثة قد يخلق ربي سبحانه عز وجل هذا الحضارة في عصرها الأول وفرت على الإنسان ما يسمى بالجهد العضلي الجهد الجسماني الجهد البدني كل شيء قال مثلا العبد يقول في رفض فاروريس باش واحد يبني مسجد في إفرحونم ولا في عين الحمام ولا في بوزقم ولا في إيلولا ولا في يتبو مهدي ولا في قمة من القمم تاع جرجرة يدي الحجر على ظهره أشيال على ظهره ذي أشيال ظهره ذي صغارا كل شيء فاروريس جهد كبير يقدمه ولكن التكنولوجيا عطت له وسائل تخليه مرتاح عطت له الشاحنات اللي ترفد الأثقال عطت له الجرارات التراكتور اللي يرفدوا الأثقال عطت له الجري هذون الحاملات الأثقال اللي ترفد الأثقال مهما كانت كبيرة يقول الإنسان بدل ما يتعب يدير هاك زر يضغط على كاش بوطونة هكذا والدنيا راحت يعني تخف عليه هذاك الخدام ولا ما يتعبش ثيذي وتتشفر ثيذي سي بوتون كانكا سي بوتونت معناه وفرت على الإنسان جهد كبير اللي كان يديرو بعضلاته سوى عروريس سوى عضلاتين كيف الخياطة بالنسبة للنساء باش تخيط باليد تخيط باليد العين تاعها يعيا مش عارف فيه وتتعب وتاخذ الوقت باش تدير تريكو ولا تدير برنوس ولا تدير حايك ولا تدير حاجة ذلك ظهرت آلات خياطة متطورة في ماشينة الخياطة يتطور النزه صافي وفرت جهد كبير على النساء وعلى الرجال كذلك اللي يخيطوا كذلك في عالم طبع الكتب تكتبين كيف الآن مع انتشار المطبعات أيضا توفر في دقائق معدودات تخرج لك كذا صفحة كذا كتاب وفرت في مجال الاتصال كيف باش واحد يتصل بكري هذه شقع الحمام نغادي يشقع بنادم سعودي ويه من مرة يوض. الأجهزة المتطورة من المسرة أو الهاتف تليفون والفاكس من بعدين يغار في ورق أحدث ما وصله الإنسان للإنترنت، شبكة الإنترنت هذا الرهيب، هذا الجهاز الرهيب، هذه الشبكة المعقدة الرهيبة اللي تخلي الإنسان يعني تيسر له كل شيء، كل شيء ميسر، قادر تجيب باش دير محاضرة يعني لحظة بلحظة تأتيك المعلومات وانت راك في الإلقاء تكسبوزي هذاك التام تاعك الموضوع تاعك ويجيبوا لك المعلومات أحدث المعلومات بالدقيقة توصلك، يعني هذا كل شيء مليح. طيب وفرت لذلك العلماء قالك المرحلة الثانية ظهر فيها عصر الصناعة الثاني. عصر الصناعة الثاني هذا يوفر الجهد الفكري الذهني افون يونو تاتي فارس يعني سي ذمار نيس نصوارو نيس نصيفاس نيس ثورا ميم المخيس ما يتعبش عن طريق الكمبيوتر الإعلام الآلي، يعني عمليات حسابية معقدة يديرها لك وانت راك مرتاح. بغي تحوس على النصوص اللي يدير البحث في الشريعة ولا القرآن والسنة كل شيء كاين، قولوا مثلا كلمة التقوى أشحال ورد في القرآن يجيبها لك كاع، أشحال وردت التقوى وبأي صيغة واش من الآية واش من الرقم كيف كيف، كاش حديث من أحاديث السنة النبوية الشريفة يجيب لك التخريج نتاعو، يجيب لك كلمة نتاعو، يجيب لك والرواة نتاعو والروايات نتاعو، يجيب لك كل شيء اون ديتاي، كل شيء بالتفصيل. معناه الذهن نتاعك افون واحد يدير يعني مثلا رسالة ممكن يبقى عامين ولا عام وهو يحوس على النصوص، يدير التخريج نتاع الأحاديث خاصة في مجال السنة. درك نورمال في دقائق ولا في ساعات يعطيك كلش، ولا المخ هذاك ارتاح، وفر لك الوقت، وفر لك الجهد يعني توفير الطاقات وتوفير الأوقات واختصار المسافات. يعني الحضارة المعاصرة اتصل زافونتاج الساعة وقيل المقصود فكاد الخير ضم قران، ولكن الوجه المقابل الوجه الثاني الحضارة يجي ثبويد الخسارة ثم قرانت، الخسارة ثم قرانت، وازدادت هذه الخسائر وهذه المصائب مع ظهور ما يسمى بنظام العولمة. ممكن ندير فيه كلمات في نهاية هذا الموضوع. طيب المشكلات اللي جابتها الحضارة كثيرة بزاف، أهمها كثيرة بزاف أهمها المشكلة الأولى مشكلة طغيان التفكير المادي النفعي المحض. ذا شو المعنى يس يغال أغان الغاشين ذلي روبو أتخمي من كنس سويذريم سلمة ريال يغال القيم من الإنسانية روحنت، المشاعر البشرية روحنت، لفالور نيس زيخ الإنسان يعيش يذسنت فرا ما عندهاش قيمة. يقول كان ما يهمنيش، ما عنديش صديق دائم وسيغ حبيبي ذومن وسيغ عذوي ذومن سيغ المصلحة ذومن فقط، لا أملك صديقا دائما ولا عدو دائما ولكنني أملك مصلحة دائمة. المعنى اسمه قل من فاينس أندث الليل فايدينس ذوينك يتحويس يجري وراء المادة ولا كل شيء تفكير مادي. والطغيان الفكر المادي في الحقيقة رتب عدة سلبيات، ممكن نقولوا كثير من السلبيات سببها هذا التفكير، كل حاجة تفكير مادي. ولذلك الروح اللي ذكرناها فيما سبق قلنا أمذان ذيك الجسد الجسام كذا الروح، كي تنظر الإنسان فيه جسد وفيه روح. الجسد يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى إيواء، يحتاج إلى دواء. إنسان يحتاج كل شيء، يحتاج الضروريات، يحتاج الحاجيات، يحتاج الكماليات، كل شيء يحتاجه. ولكن والروح واش نديروا لها؟ الروح فرغناها ما كنقارني مزورة أشواري، أشواري ساعة سنة ثغميوين ثغمة أو تغمة ما يوث تشور ثيض فرق أدي ديزيكيليبري أدي يغال أدي انقلاب ما يوث انتغمى تخدم ضاس 20 كيلو يوث فرغ فيدي أذغى شواري النية ذي انقلاب خطر يفقد التوازن. ما إلا يوتخدم ضاس 15 كيلو ثالث 17 كيلو مالقري لا شوية الخلاف زوج كيلو ما عليش التوازن ما يفقدوش. وكي معروف نكون إذا غامذان ما تفكي راسك يا عبوضي أشوي حواجك وحسوميس الجساينس أشوي حواج أفكاس. ولكن ولا قرتها ملض الروحي الروح غذاء الروح ما تشيذ الماكلة غذاء الروح ما تشيذ أمان غذاء الروح ما تشيذ الفاكهة فاكهة غذاء الروح ما تشي هذه غذاء الروح يحواج الاتصال بالله خطر ربي سبحانه غير هو اللي خلق الروح غير هو اللي يعرف هذا السر تاع الروح هذه الصانع الخالق هو اللي يعرفها. انتم عارفين العلماء كم الحيرين كم الحيرين وراه الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. النفس البشرية النفس غير ربي اللي يعرفها برك ما يعرفها حتى واحد. وربي سبحانه في القرآن يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك ربي سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام في النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لذلك العلماء ما يتشرح لنا شو كنان إنك التعليم خطر فيه التعليم وفيه التزكية يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ذيك التعليم ذيك التزكية يعني التربية. العلماء أشهدنا إنك إن التعليم ينصرف إلى الرؤوس أما التزكية تنصرف إلى النفوس. إذن هذا النفس البشرية غير ربي اللي يعرفها. وقد صدق القائل حينما رد على غيره اللي قالك وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. لعب ذاكي ماتيرياليست الطرف أشي قر أتش سو التص إلى آخره مرسي هذا المراقي ذاين دوني ثيك تفوك الرئيس دون ناسي وثيك وقور الضض إناس يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذن هذا الإنسان اللي قال كلام صواب من إنجابه خطر عنده اتصال بالوحي يسعى على السورس أن يسدي جفذ الحقيقة أن يسدي جفذ الحقيقة. أيها الإخوة الكرام إذن طغيان الفكر المادي في هذا الحضارة الغربية ويسميها الشيخ الأستاذ الكبير الأستاذ الكبير الحضاري مالك بن نبي رحمه الله قالك طغيان الشيئية قالك لا سيفيليزاسيون الحضارة بارمي لي بيلي نتاعها نعم كاين الماتريال المادة ولكن كاين الإنسان كاين الإنسان ليتريما هذا الإنسان لو كان ما نهتموش به بتربيته بتكوينه بدينه بكذا معناه أهم عنصر في قيام الحضارات أبسن غائب والزمير ذات فنوض الحضارات سلماتريال كان ما تقدرش خطر هذا الجوعات الجوعة جنسة على داخل ماشي الآلة أرد تشبع الآلة ما تشبعش هذه الجوعات وهذا الظمأ مستحيل سمحت يا ميون يفوذ أستفكض أغرم الخبز أخينك حواج الأمان أستفكض الجازوز أخيني خاطئ الجازة ذي وظالم ماذا نقطاني ذغا ذي الدفين شوية نقطاني ننفذ سوى أمان للجازوز ولا العاصير ما ينفع غير هذاك. والحديث قياس ما عندها نكون نحن البشر عندنا جوعات داخلية ما يغطيها لنا ما يشبعها لنا غير الارتباط بهذا الوحي. إذن هذه السلبية الأولى نروح بها باختصار خاطر كان بزاف أمور. الثانية الانحلال الأخلاقي طبعا راكم تشوفوا من سمات الحضارة الغربية ولاش تصرفية ولاش الأخلاق ما تهموش الأخلاق يقول لك الأصل في الأخلاق النسبية ما فيهاش فيها الإطلاق هذه الأخلاق الوفاء والعفة والكرامة والشرف والمحبة هذه الأمور كامل ما عندهاش قيمة لي فالور هذو كامل ما عندهاش قيمة عندهم كاش والو. يقول لك المهم تربح ماديا أما هذا المعنويات الكوتي مورال، هذا الجانب الأدبي الجانب المعنوي ما عندوش قيمة عندهم. لذلك صار الحياة الخلقي، صار الحياة الخلقي، وكلكم تعرف يعرفوا هذا الشيء، ماشي حاجة اللي نقولوها. ومن النتائج هذا الإنحاء الخلقي والتفسخ الأخلاقي أنه صار ما يسمى بين الإدمان على المسكرات، نستسكر الخمور بجميع أنواعها كرمكم الله، المخدرات اللي اسمها السموم البيضاء المخدرات، وصار كرمكم الله ما يسمى بالشذوذ، الشذوذ لحية في الدين الله غالب يعني، فلازم نقوله الوقت ما يسمحش باش نجيبوا بزاف تفاصيل في هذا الموضوع، لكن باختصار ما لا يدرك كله لا يترك جله، ظهر ما يسمى بالشذوذ، الزواج بين الرجال والرجال، الراجل يتزوج بالراجل كما تشوفوا هذه الصورة في الدنمارك، راجل زوج مع راجل واحد اسمه أوف كارلسن والآخر اسمه إيفن لارسن، زوج رجال في الدنمارك يتزوجوا هم هنا، والزواج بين النساء والمؤسف الكنيسة راهي تبارك مثل هذا الزواج. شوف الانحراف اللي صرع، يعني فغنا كي يدير ذام، فغنا كي المذاهب سيدي ربي، فغنا كي يدير الإسلام، فغنا كي المنطق العقل المصر التحريف الانحراف على مستوى الفطرة. هذا الشيء صرع والوثائق تؤكد ذلك. وبعدين هذا الشذوذ اللي صرع انتج عليه بزاف أمور، من هذه الأمور اللي انتجت ظهر ما يسمى بين الأمهات العازبات المرسي لباتير، ظهروا الأولاد غير الشرعيين، يعني الدرية يقول سأل الوالدين، والعدد هائل، وفي بعض الدول الغربية تلقى من كل 10 ذراري تلقى واحد ولا زوج صحاح، الباقي قاع ما همش أولاد حلال. هذه نتائج نتاع هذا الانحلال الخلقي، وصلوا حتى أكرمكم الله المعاشرة بين النساء والكلاب مر عليها، وصروا أيضا أكرمكم الله باش ولا ما يسمى بين هذا الأنواع تاع الشذوذ، ظهروا مرض الخبيثة، منها السيدة يسموه في فرنسا السيدة ويسميوه الإيدز الإنجليز، هذا المرض الفتاك الزرام يا أخي يسوه مثل كامل أولاش فقدان المناعة أكنفغوي لا، ولكن ليس سورس حسب العلماء الغربة ناك سبثم قرانت يكثر الإيدز والسيدة ياكي مرضى السيدة، السبب هو انتشار العلاقات غير الشرعية، هذا هو السبب الرئيسي، ماشي نقل الدم ولا، هذه أسباب تجي من بعد في الترتيب في الكلاسمون تاعها، ماهيش هي الأولى، الأولى انتشار الشذوذ والعلاقات غير الشرعية. هل الوقاية خير من العلاج؟ كما تكلموا في الدرس القادم إن شاء الله كي نتكلموا الوقاية نفهموا بالإسلام يداوي ولا يحتاط يوضع كل الضمانات باش ما تصراش هذه الأمراض الفتاكة. بلا ما نطول في هذه النقطة اكتفي بهذا، وربما نزيد كلمة واحدة برك هذه ثاني تغيظ بزاف، أنه تلقى نهار اللي انتشرت الشذوذ والعلاقات غير الشرعية ولو هذوك الحوامل اللي يرفدوا ذراري غير الشرعيين، ولو هما يطالبوا باش يديروا لافورتمون هذاك الإجهاض يولي حلال، يزقي ويعيطوا لازم يبقى حلال حلال حلال، لازم القوانين تسمح بالإجهاض، لازم المرأة كي ترفد الطفل تخرجوا وقت ما حبت. طيب، وكان واحد من العلماء الغربة قالك هذه مجزرة بشرية، على بالك لقوا أكثر من 50 مليون الطفل يموت في كرش يماه، يعني يخرجوه ميت بسبب الإجهاض كل سنة، إنسي يعني إحصائية رهيبة. مع ذلك اللي راهم قراب من صناع القرار دفعوا باش يديروا مؤتمر، سمعتوا به المؤتمر الدولي للسكان والتنمية اللي انعقد في مدينة القاهرة من 5 إلى 13 سبتمبر، يعني تقريبا 7 أيام ولا 8 أيام، 8 أيام وهما دايرين الكونغري هذا انترناسيونال في سنة 1994، شاركوا فيه 160 دولة وأكثر من 1200 منظمة غير حكومية. واش يطالبوا؟ من ضمن المطالب قالك لازم الإجهاض يولي مباح. وهذاك النهار تلاقى الأزهر مع الفاتيكان، تلاقى وعندي الوثائق هنا، الأزهر الشريف اللي يمثل الإسلام والفاتيكان اللي يتمثل المسيحية قالوا لا لا ما نقبلوش لهذا المجزرة البشرية. باش نقول ينفقوا ملايين الدولارات ينفقوها من أجل فقط باش حاجة اللي كانت ممنوعة في الإسلام تولي جائزة. أين لأن ممنوع ذي الدين النق أذي يغال مباح أذي يغال جائز. طيب أكتفي بهذا النماذج. إذن هذه رقم 2 الانحلال الأخلاقي. رقم ثلاثة التفكك العائلي. هضر المريفات عن التفسخ الأسري على مستوى الأمة الإسلامية، ولكن كما وصلت ما وصلناش كما راهي وصلت الآن وصلوا الغرب ذي فرا ذي ثمورث الماريكان بريطانيا ذي الروس ذي السويد ذي فرنسا وغيرها من الدولاقي يضرا وخسر على مستوى الأسرة. ما بقاش هناك حاجة اسمها أسرة، ما بقاش، ولات هذيك العلاقة الرابطة تفكت. نعطيه بعض النماذج من هذه النماذج عن تفكك الأسري، أن العلاقات بين الأولاد والوالدين تنقطع بعد مدة وجيزة، يعني الوالدين وغالن وتعاشنا مع الدريانسن أم يكون إذا غير ورنر أتفضيون يعاش مع الوالدينيس ولا ما يسعى يبنى خام يفغ الوالدينيس، ولكن عادي العلاقة تبقى قائمة، يزوري ثاني يرد سفر غرسان تسندر غراس نورمال ذي المناسبات بغير المناسبة صبح تمديد خير ربي أرغرصن. ولاش هذه العلاقات تفكت؟ ما بقاش هذه العلاقات لدرجة أنه هذه الأمومة، عاطفة الأمومة بدأت تذهب شيئا فشيئا. عاطفة الأمومة تيمت انقرصت قضية تيمت تروحوا شوية شوية أدفتغ مظاهر يعني الانحلال على مستوى هذا الأمر. المظهر الأول أتفض ثلاثون وحمل ثلاث دريا ما يحبوش الدريا، تعيش طول عمرها بلا الدريا. أتفض إرقاز ثلاثون ما يحبوش الزواج، ما يتزوجوش أصلا، تلقى عنده 70 سنة رحمك الله ما يتزوج هكذا. أتفض مظهر آخر أن الأمومة هذه ولات تستأجر، خطر ما ولاتش عاطفة مقدسة كما عندنا، استئجار الأرحام. هذا الأمر نتكلموا عليهم بعد إن شاء الله في الجانب الشرعي لهيه الحديث الثلاثة. يعني المرأة تروح تجيب امرأة أخرى دير معاها عقد تقولها ترفدي الطفل هذا في كرشك، استئجار الأرحام شيء غريب. معناها البويضة مع المني نتاع الرجل مع المرأة عندهم عقد زواج، هذا كان عندهم عقد زواج، ان بعد المرأة الأخرى ترفد هذوك في كرشها أبرينا في مواد 9 شهور أديلال ذي لوبيتال ذا لاكلينيك هذا سن والدين سنة ريكوبيراثنا وينغوك النغو. أصرت مشاكل كبيرة جدا بعضها يثير الاستهزاء والضحك، أنه هذيك المرأة اللي ترفد هذاك الطفل في كرشها ترفد قاع بوضيس 9 شهور أماكن قارة فربى فلستسة ربت عليه الكبدة، النهار اللي يخرج من كرشها خلاص رفداته تعبت عليه اكلا من دمها عاش فيها في كرشها. كي تجي المرأة هذيك تقول بها دروك ندي وليدي تقولها حبسي، لا هذا وليدي أنا يا هذيك تقولها لا برامير مول البويضة نتاعي، ثانيا نخلصك كريتك استئجار. شوف التفسخ نوصل استئجار الأرحام كما تدل عليه هذه الصورة، وداروا لها وكالة أجنس وكالة سبيسياليزي في هذه العقود. المرأة اللي باغية تدي الطفل ترفد في كرشها تجي ويجيو الزبائن اللي كليا داخلين خارجي كما هذه الصورة كرمكم الله نتاع وكالة استئجار الأرحام تاع النساء الحوامل اللي يرفدوا هؤلاء هذه الأجنة. وطبعا المشاكل اللي صارت مشاكل كبار. إذن الأمومة مقدسة عندنا، عندهم ما بقاش معنى عندها. وبعدين ظهروا الأطفال تاع الاصطناعيين هذون تاع الأنابيب إلى غير تفضل إلى غير ذلك من الأمور. أيها الإخوة الكرام نعطيه هذا المظاهر باش نبينوا باللي التفسخ صراع على مستوى الأسرة. نعطيه مظهر آخر اللي راهم يبيعوا ذراري. تتصوروا انتوما بلي يجي نهار الاب مع الام يبيعوا ولدهم، هذه غير مقبوله. امشي يرقز سمطوف اذ سعونا قشيش نثق قشيش اتزنزن ثقي ما عرفت الزك للجاهلية. الجاهلية وسعن بعض المبررات الواقعية، ولكن ما هوش معقول الآن في هذا العصر أدف ضرقز مطوثة زنزن ميث سن تابوطن سن. ولكن هذا راه يسرى، وش من الأمة اللي تسمح لها الكبدة نتاعها باش تبيع أولادها؟ ولكن هذا راه موجود والأدلة موجودة. هل تريد أن تشتري طفلا دعايا نتاعهم فبغضة تغض اللوفان أروح؟ ولو داروا مكاتب نتاع البيع، منهم في بريطانيا واحد دكتور اسمه الدكتور سانج، هو اللي كان يدير يعني هذه العقود والصفقات، ودفوا يبيعوا أولادهم باش يشري فريجيدير. تصور يعني واحد يبيع طفل باش يشري فريجيدير ويشرب الماء البارد، يبيع طفل ولا طفلة باش يشري قطعة أرض لوتيرا ولا أبارتمون. هذه موجودة نورمال، ما بقاتش هذه نتاع، ما بقاتش هذيك العواطف، هذيك الأحاسيس ما بقاتش، راح كلش. طبعا هذا عندهم، نتكلم عن سلبيات الحضارة الغربية وجابت لنا. زيد أحيانا توصل، يوصل الانحراف إلى مدى أعمق وأبعد، يبيعوا الأطفال وهم أجنة في البطن. هذه سلام ما يرجع أنه كي تكون هاي أونسانت حامل يجي واحد باغي يشري، يقول بون ديروا زوج عقد، إذا كان جا طفل شحال السومة نتاعو، إذا كان جا طفلة شحال السومة نتاعها. شوف التفسخ اللي صرا على مستوى العائلة الغربية. زيد أكثر من ذلك، ولو هؤلاء الصغار، عفوا الأمهات، يغر الكلب أفضل ثناس، خطر الكلب فيدل وفي، الكلب ما يخدعش. أما طفل شو يضرك، هاوك حل الراس شو يك مشكلة. طيب احنا في مجتمعاتنا ما رقصت هذه الامور، تلقى ممكن واحد ما يطيعش باباه ويماه يخرج الطريق، ولكن ما توصلش لهذا المستوى، توصلش لهذا المستوى. ولكن هذا راه موجود والادله كثيره جدا، ذكرتها بهذا الاختصار ربحا للوقت. ومن مظاهر ذلك ايضا ان الشيخوخه، نكون ما كنفهم ظهورنا ذي لاوايدنا، مثلا اتفضيون سمي تيمور سمي سعو القدر، هذه قاعدة برمي لي فالور نتاعنا، يعني القيم اللي عايشينها في مجتمعاتنا في أسرنا. واحد كل ما يكبر كل ما يكون عنده القدر داخل الأسرة، داخل الأسرة داخل الدشرة هكذا. فالله يبارك مغارنا قيد اسم حسن الله يرفع قدرهم. أتفضي الشيني ماشي ذا كسير ذا، تسلم على راسه يا عمي يا جدي يا خالي، سل قدر سل حرمة. داخل الدار احنا عارفين أنه كل ما يكبر كل ما يكون عنده قدر داخل الدار، وهذا هو الأصل. سمحتي مما ذي الأمور ربما بسيطة في الماكلة مثلا، آية كي تقسموا مثلا هذيك الجاجة ولا هذيك اللحم، ولا دايما نصيفة مقارني جدي نغي جيدا جدي الفاركة جدي، شوف الله الله ما شاء الله سيتان بليزي رحمة ربي. إذن عندنا كل ما الإنسان يكبر كل ما يحظى بالتقدير الزائد داخل الأسرة وفراني الأسرة، داخل توشلت وفراني ثواشول تير الجيران ذي ثدار أتفضي ساعة القدر مدن توكيل ويا ذي الأمور كبيرة، أمر الزواج سيني معليش يا جدي معليش يا عمي دير كلش أنت، تتصرت قضية تروح له تقول لك كذا كسوم كذا جنوي. هذا موجود في عرف في في أعرافنا في تقاليدنا، وطبعا موجود في ديننا، خطر ديننا هو اللي ترك بصماته، بصماته على أعرافنا وتقاليدنا. ذلك نروحوا لهيه الجهة الغربية، وأسرع عندهم كل ما واحد يكبر كل ما يفقد القيمة نتاعه، تطفي الكونترير سبحان الله. يعني في جميع المجالات، تبعوا معايا مثلا بعض الأمثلة، مثلا في عالم النجوم، تعرفوا النجوم شكون هما؟ ماشي النجوم هذو نثيران، لا، رجال الفن ونساء الفن. النجوم أجيني لنت أسماء لا أذكرها احتراما لهذا المقام، المقام واحتراما لكم، أسماء كثيرة راهي في أذهاننا ماشي في قلوبنا، في أذهاننا. هذا الناس هذون نجوم في الفن، في الموسيقى والغناء والطرب، في التمثيل والمسرحيات وغيرها، نجوم تلمع. الناس قاعد واحد باش تصحلو صورة يدير معه فوتو حاجة كبيرة بزاف، ولا باش تصحلو السنياتور يسنيلو هكذا كاش ورقة حاصرة. شوف من بعد العبرة بالمآلات، كي بدا يكبر يخليه وحده. كان بعض النجوم الكبار كتبوا يوميات يحكيوا التاريخ نتاعهم الحزين. قالك قراني يدير وسام ثام ديثي وتخسرت اسمي اللي غمزيغ الدونيث كتسمو قدر غوري ثورة ذاين ثغلي السيد الدونيث تهت. هذا اللي صرا. لذلك واحد كتب مقال تحت عنوان الشيخوخة المحزنة، الشيخوخة الكئيبة. إذن هذه مظهر من مظاهر التفسخ العائلي على مستوى الأسرة الغربية. أكثر من ذلك كان قصص كثيرة، نعطي لكم قصة واحدة واقعية. العجوز، واحدة عجوز عجوزة عايشة وحدها، ما كان لي يزورها حنا في زيارات. ميم واحد كي يدبز يدير قرة مع باباه ويمه قرة حرب، مي يبقى ذاك العلاقات موجودة. يزورهم في الأعياد، في المناسبات، في غير المناسبات، في المرض، في عندهم تلمو ما كانش قال ما كان والو. داروا نهار واحد للأم، يخي تعرفوا العيد، عيد الأم بالمناسبة هذه من البدع اللي جات من ثم، ولكن الغالب كاين مسلمين اللي ماشي في الخط. دروك هما سي لوجيك يديروا عيد الأم، سي لوجيك. علاه؟ خاطر طول العام ما يشوف يماه، ما يشوفهاش، ما يشوفهاش. الو سي با لوجيك هذه الأم يقطع معها قال ديرها نهار، نهار تزورها. وكي يزورها بجفاء يزورها، يوصل يعطي لها هدية مادية. نرجعوا للماديات، ماشي يسلم عليها ويما كيف امشي الليل امشي، لا لا سي لو جيست كي كونت. يدير الجيست هذاك، يقول لها كذا وكذا، وبعد يعطي لها الماتريال كاش هدية كاش كادو ولا لي فلور. يعطيها لي فلور يولي، وبريك لي فلور تاع بلاستيك كاع يولي. اذا سي لوجيكوم يكون عندهم يوم، يوم واحد خطر ما كاش ايام. حنا لا لا ما يلزمش يكون عندنا مثل هذه الامور. اقول هذه العجوزه، امراه عجوزه عايشه وحدها، عندها اقارب ساعني ذمن، ولكن فرطوا فيها ضيعوها. جنسهاش وحدس اسمي تهلك تهلك تهلك تهلك حتى ماتت. كي ماتت ما سمع بها حتى واحد من لافامين تاعها، حتى اكرمكم الله الجيران شموا الرائحه الكريهه، الرائحه الريحه نتاع الميت شموها تخرج من تحت الباب. جابوا لابوليس لي بومبي كسروا الباب ولقاو عجوزه ماتت، عجوزه ماتت. هذا هو مصيرها الحزين. تقيت مديتي استخسار ولا شوارة ولا تيرفذن ولا شوارة تيرفذن ذي الطيقة ما قيني. إذ نجمعة الخير، هذه بعض المظاهر اللي بينا بها هذا المظهر السلبي الثالث الحضارة الغربية، التفسخ العائلي. نروحوا المظهر الرابع. المظهر الرابع يتمثل في واش؟ يتمثل في الأمراض العصبية والعقلية. هذا الكلام لابد له من تمهيد. الأمراض العصبية والعقلية وش معناتها؟ اسمحوا لي بين قوسين، لو كان واحد طرح له سؤال تقول له لا ديفينيسيون تاع الجنون، عرف الجنون. شكون يعرف الجنون؟ لا ديفينيسيون تاع الجنون من؟ هذا السؤال مطروح يعني، شكون يجاوب؟ تفضلوا. لا ديفينيسيون تاع الجنون يقولك هو خلل يصيب العقل فيعطله. هذا من تعريفاته. معنى ربي سبحانه جهز الإنسان بها كرمه بالعقل، العقل اللي به يحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض، به دي العمران، به يعرف ربي، به يتعلم، به يفقه سر وجوده، به إلى هذا العقل. النهار اللي هذا العقل يتقاس يصرى فيه خلل، يولي هذا العقل ما يخدمش كيما يلزم، يتعطل عن الوظيفة نتاعه. هذا تعريف من تعريفات. طيب، ولكن يا جماعة الخير الآن الجنون كثير، مظاهر الجنون كثيرة. كاين أنصاف المجانين كيما يقول واحد من شعراء الإسلام ويذكرها الشيخ عمر الله يرحمه بزاف في هذا المكانة، يقولك أن يبتليك الله بمجنون أفضل من أن يبتليك بنصف مجنون. أتذكرون؟ إذا كان ربي جربك بكاش واحد مهبول، راك ماشي في طريق ومهبول هذاك، ممكن يقول لك كلام مش مليح، ممكن يضربك، ممكن بويسك انت عارف باللي مجنون، والغاشي عارفين باللي مجنون، غير هو اللي مش عارف باللي مجنون. نورمال ما تردلو والو، تمشي نورمال. يقول واش يقول انت راك ماشي، انت راك مرتاحة. يقول مسكين الله غالب ربي يشفيه ان شاء الله. المشكلة كي يجيك واحد دومي مجنون من انكار اطروا كارنا اكن تخدم تحصلو. السراد يقولوا عليك الناس كيفاه، الرجل مجنون انت ترد عليه، مين ما باش عليه بزاف الجنون، ما تردلوش حاشا ويني وثن ذويني قلتوا وثني قزران، يوقعك في حرج كبير. لذلك العلماء قال واحد العبارة حلوة، قال كالجنون فنون. الآن مع طغيان الحضارة الغربية ظهرت فيه بزاف أمراض العقل جديدة بزاف. تمشي مع واحد منا حتى نيويورك ما تفقش باللي مجنون وهو مجنون، مشكلة. معناه أنت تحتاج إلى عبقرية باش تفهم الجنون هذا الجديد هذا دوبل في هذا، هذه مشكلة. المجنين تاعنا سهلين باش تكلاسي، ها مي هذوك ان كلاسابل، يمشي معاك بالعقل تاعو تقول هذا عملاق هذا عبقري كبير، هو راه مجنون. بعد ما سافطوا تفتكش بلي مجنون، مشكلة. بعض العلماء المحققين قال لك الحضارة الغربية هدات للبشرية أنواع جديدة للجنون، في مهفلت أطاس، في مهفلت أطاس توقيد معنى يس باختصار. طيب وبعدين هذا اللي أدى باش تنتشر مستشفيات الأمراض العقلية بكثرة، مستشفيات الأمراض العقلية انتشرت بكثرة متميزة خاصة في دول الغرب. التفضيون يقرأ ويخدم نورمال طف روح كلش طفا داين، أهم كان قرص الدرجينا كلاك وارطو داين كلاهم راح، مشكلة. وبعدين الأمراض العصبية هذه عندها علاقة أيضا بالأمراض العقلية، انتشرت بزاف المصحات اللي تعالج الأعصاب للنيراقية وراح خرفنياك، هذه موجودة ظواهر خطيرة وخطيرة جدا. هذا هو المقصود باختصار عن المظهر الرابع عن الخامس الرابع، وهو الانتشار نتاع الأمراض العقلية والعصبية. أخيرا باش انتهي، انتشار الأمراض النفسية أو الانحرافات النفسية. النفس البشرية هذه كما ذكرنا في أكثر من مرة ربي اللي خلقها سبحانه وتعالى، قالك النفس إذا كانت متصلة بالله تشرد ربي تشرد الإيمان ما يرضى ربي، يكون عنده الشيء اللي سميناه البارشوك واقي الصدمات، النفس قوية مهما كانت أسباب القلق والحيرة ولكن تلقاها مرتاحة. نعطيه مثال بالنسبة للإخوة الحاضرين هنا، تلقى واحد عنده مشاكل، يسأل مشاكل بلك الخدمة ولاش بلك مشاكل كثيرة، ولكن نهار اللي الحمد لله يكون مؤمن ويصلي وكذا ويعاشر رفقة الحسنة الأصدقاء الإخوة في الله اللي ذكروه بربي يعطيوا له الأمل الإسبوار الأمل، قطر فينا المحاكم فينا الأمل، يكون دائرة الأمل واسعة ما شاء الله تلقاه نورمال، يؤمن بالله يقول لك مالش، أؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره سياسس كان إن شاء الله ربي يفرج. أما واحد آخر لا، واحد آخر يقول لك أنايا راني مقلق، بيسك راني مقلق ما كانش حاجة، راح الأمل الاسبوار راح ولا بلغ درجة اليأس. ونهار اللي سجمعت الخير واش يصرى له؟ أول حاجة تظهر فيه الأمراض البيولوجية. اسمحوا لي ندخل في ميدان الأطباء، اسمحوا لي أنه بزاف الأمراض البيولوجية مثلا لولسير يا خياو هنا ولا كاش بلاصة هنا لولسير القرحة نتاع المعدة، هذو كاع الأوجاع هذوك، وجع نتاع الراس شقيقة إما هاك إما هاك نار كامل مرة تجي منا مرة منا تبدل غير المنطقة. هذيك الأمر هي بيولوجية ولا لا؟ لا ظهر في الجسم نتاعنا. ولكن كي تطور الطب اكتشف باللي راهم غالطين الأطباء، خاطر راهم يعالجوا الأعراض لي سيمبتوم إن صح التعبير. معناه المرض ما هوش هنا، راه في النفس نتاع الإنسان، إنما الظهر في شكل آلام بشرية، آلام جسدية عفوا. نقول لكم واحد الرجل طبيب أمريكي اسمه إدوارد سبنسر جولز، هذا العالم الكبير هو من الناس اللي قرأت لهم في هذا المجال، قال لك كثر من 80% من الأوبيراسيون اللي يديروها الأطباء غلطين، نسبة قوية هذه، أكثر من 80% من العمليات الجراحية البيولوجية خطأ. واش؟ قال لك لأن الأطباء يعالجوا الأمراض الجسدية، في حين لازم يعالجوا الأمراض النفسية، يعالجوا النفوس، خطر هي الصح. أي مثلا يونتن مثلا في سيسيس كي تكون مضطربة يكون مقلق لونغواس هذاك، يولي ما يرقدش كي ما يرقدش، تروح لابيتي روح كلش مقلق، باراسيتامول شرب هذا وزيد هذا معمر كرشو بالكيميائيات إلى قالوا كنت الحشاوش معليش يتشور من بعد لولسير، لولسير بدأ يتمغر شوية شوية، حبس لولسير في الفلان تيردي القلقان تيردي وليزميري والو مكسع لولسير، وهذه وذ من ربي ما تهدرش على بروبلام، ما نحبش المشاكل لي مشكلاسيون إن صح التعبير، ما نحبش المشاكل، خاطر كي يسمع المشكل سمحوا يا جماعة الخير هذا مشكل كبير، هذا مشكل كبير خايفين يجي لينا. هذا إدوارد سبنسر جولز في كتابه ودار كتاب ممتاز، تعرف كيفاش سماه؟ سماه لا تخف، والله غير عجبني هذا التم هذا العنوان، هذا كتاب اسمه لا تخف ورتسول ورتسول، كي تقراه واش يخصو؟ يخصو غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما اللي قرأ الإسلام يعرف خير منه فقط، هذا ما نقول، هو اعتمد على الدماغ العقل نتاعو يجبد، هو اللي خلاه باش يدير فيه حدود علمي دائما، دار واحد العيادة في أمريكا اسمها عيادة النفس والجسم، هذا لاكلينيك، هذه عيادة النفس والجسم، معناه كي تجي تقول عندي قرحة عندي لولسير يقولك حبس أروح ندير كل هي قبل، يعالجك بسيشيكمون باش يوري لك باللي انت راك مريض نفسيا، عالج نفسك، لو كان تعالج غير جسد نتاعك تضيع وقتك وتضيع دراهمك بلا الفايدة، والحق وين كان تبعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ظلة المؤمن إنما وجدها فهو حق الناس بها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وين تكون الحكمة زم تبعوها، ما إلا يون مسكين يغيت نفسيتي سيهلاك يغيت تقولي صلى الله غالب أظهر له ليك ثم قرانا ذي الجسد ينس. إذن هذا من الأمراض اللي هدتها الحضارة الغربية للمجتمعات البشرية ككل. طيب وباش نختم، أظهر أيضا انحراف واحد آخر هو بسبب هذا القلق النفسي اللي هو الانتحار، السويسيد، هذه الانتحارات. نورمالمو المسلمين قاع ما ينتحروش نورمال، على خطر إذا خلت قاع عليه الدنيا قاع كحلة، يقول شوف الدنيا راحت، على الأقل الدنيا راحت ما نخسرش الأخيرة، هذه أقل حاجة، يقول كدوني تروح تروح ما قاروخ تصرغان لخص، خطر الإسلام الشيخ إن سوينارين غني مانيس الانتحارقي أنتير دي حرام، ذي الإسلام حرام الانتحار حرام، مادام حرام إذن ربي ما يحبوش اللي يدير الحرام ربي يعذبه، يقولك بكل بساطة غص الدنيا ثرحت لي ما ربحت فيها ولو، ولكن ما نخسرش الأخيرة تاعي، هذه هي سمحوا لي الجدار المتين اللي تكى عليه الإيمان بالله، الإيمان بالقضاء والقدر، كما يقول الإمام الشافعي الله يرحمه، قال لك شكون يفكرني بالقصيدة، وطب نفسا إذا حكم القضاء، قبل ذلك وطب نفسا إذا حكم القضاء وكن رجلا على، نعم شكرا الله يفتح عليه الله يفكرك بشهادة، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. الله أكبر. الشاعر الإمام الشافعي ذو المخزون هذا الخير الكبير هذا التريزور الكبير اللي قالوا في شعر يخليك الله يبارك ثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا خير كبير من الناس اللي ينبهون هذا الخير الكبير أليكسيس كاريل في الكتاب اللي ذكرناه مرة اللي فات الإنسان ذلك المجهول قالك هذا الدين تاع الإسلام وهذاك الصلاة تعطيك قوة روحية معنوية جبارة كبيرة تقف أمام كل المصائب تاع الدنيا كل أكثروا فان دوني ثاكن فغولا تم قريث ضعيف ولكن المؤمن ثابت بتثبيت الله عز وجل له. أما الإنسان اللي ما عندوش الإيمان ضعيف مهزوز ألور يكون كل عنده كل شيء عنده كما هذاك المقال اللي كتبوه على السويد على بالكم السويد بطلوا الريكور في السويسيد شبابه ما عندوش لي بروبليم ماشي لي بروبليم تاع الماكله ولا تاع اللجمه ولا تاع الخدمه لا لا عنده كل شيء بزياده السياره تاع الصباح وحدها تاع الليل وحدها اللبسه تاع النهار وحدها تاع الليل وحدها كل شيء كاين في الاخير واش يدير خطر الروح نتاعو فارغه يروح يشري الحبل ثمرة نتاع 2000 فرنك ويربط روح يموت. بعد كشفوا الدعوة صبابا واحد كتب ان ارتيكل داروا عنوان مثير داروا اهل الجنة ليسوا سعداء قالك اللي راهم عايشين في البارادي ما راهمش لاباس هذا العنوان كيف اللي راهم في الجنة ما راهمش لاباس الناس تقرأوا على بالك العنوان يجذب وكي تقرأ داخل واش يقول لك ماشي الجنة تاع ربي لا لا ثم ولا تفابيا ثم بات بروبلام الجنة تاع الأرض قال لك هذه البلاد السويد عندهم كل شيء عندهم كل شيء ما يخصهم والو ما يخص والو ولكن ما همش لاباس دليل هاي الاستاتيستيك الإحصائيات أنهم راهم يقتلوا رواحهم هذا هو المقصد. لذلك ولا الانتحار فن ولو داروا جمعيات تلقى أسوسياسيون جمعية واش تدير ماشي تدير باش تنحل المشاكل لا لا تقول لك اللي باغي يموت يجي اللي باغي الموت اروح داروا بيبليسيتي الموت داروا دعايه الموت. نعطي لكم بعض الامثله شيخ رشفه شحال صحت نذكر ربع جمعيات هملا الجمعيه الاولى اسمس جمعيه الموت الجميل الموت الجميل يا اخي جذاب هذا هذه في فرنسا في فرنسا واش تقول درت الدعايه نتاعها تعيدوا يعني توعده تعيدوا عملاءها وزبائنها لكليون نتاعها كاين لكليون بوصفات للموت لا تحتمل الفشل يعطي لك اون ميثود تموت 100% ما فيها الشك. قال واحد يروح القنطرة نتاع قسنطينة يرمي روحه ها هو سي ريسكي سي بوسيبل ما تموتش نو كيما درت واحد عجوزة ثم واحد مرارة ما تروحها وداها الريح ورسقت بالله شر البلية ما يضحك هذه حقيقة جسر قسنطينة رمات روحها ما تعرفش ترمي روحها من بعد داها الريح ولقات روحها في هذه الأشجار ما لرزمه ما ماتتش. هما يقول لك احنا الجمعية نتاعنا تعطي لك الوسائل تموت سير لا تحتمل الفشل وهي مستعدة لتوصيلها الى المنازل. قال كاش واحد فنيان مش باغي يجي حتى الجمعية الجمعية تجيك تليفون تجيك حتى الدار تموت هذه بعد شرع عليكم ما نقول بركة كذا باش جمعية رقم 2 هذه أمريكية اسمها مصلحة الموت، سيرفيس سبيسياليزي في الموت، هذه في أمريكا. وجمعية أخرى بريطانية اسمها جمعية المخرج، شغل واحد قال حاصل ما كاش مين يخرج، قولك أرواح نعطيك اسم هذاك لابورت نتاع دو سكور ولا مش عارف، قال إذا كان ضاقت بك الدنيا بما رحبت أرواح نعطيك طريق باش تموت. يقولك بريطانيا توفر لكم مخرجا إلى حيث لا مدخل بعده، تخرج وما زيش تدخل. جمعية أخرى اسمها جمعية يحيى الموت، هذه جمعية إيطالية، فيف لامور، تقدم لكم واش تقدم لكم أسرع الوسائل يعني افيكاس سريعة رابيد، ولن تتيح لكم فرصة للتردد. قالك توصل تزيتي ما تزيتيش، عندهم واحد الطرق باش تموت دون تردد. نروح درك الاخرين، التجمع الالماني اللي قال لاقرار حق الموت للجميع، هذه مشكله كبيره، يجي نهار ان شاء الله في حلقات كنت نتكلموا على دروا دلوم نشير هذا المواضيع بالتفصيل. قالك بارمي باغيين يديروا بارمي لي دروا دلوم، بارمي لي دروا دلوم من حقوق الانسان حقه في الموت، احنا عارفين حق الانسان في الحياه ليس كذلك، عنده حق باش يعيش. يتيح لكم ميته هادئه في كرامه، اتمنى لكم طول العمر مع صلاح العمل، واشكركم على حسن الانتباه. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا هذه الحلقه اجرا وحسنات، ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما نعلم وان يوفقنا لان نعمل بما علمنا. اللهم استرنا فوق الارض، اللهم استرنا تحت الارض، اللهم استرنا يوم العرض. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.